وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين. وما كنا معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله. الله العظيم.